الماضية تكلمنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. وأوردنا إشكالا وهو كيف يعد أو كيف تعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، وأجبنا عنه. فما هو الجواب الذي أجبنا به عن هذا الإشكال؟ نعم جالي. أن الشهادتين في الحقيقة هي ركن واحد. نعم. ذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم المتابعة، ولا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بتوفر هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. نعم. يقول إن إنهما ركن واحد، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن المتابعة، وهما الشرطان الأساسيان لكل عمل، إذ لا يقبل أي عمل من الأعمال مما يتقرب به إلى الله إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة. وفقت أمور ستة: الجنس والسبب والقدر والكيفية والزمان والمكان. نعم. إذا وافقت الشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وتكلمنا على السبب وعلى الجنس، وأظن أننا انتهينا إلى هذا، أليس كذلك؟ طيب، ولكننا قبل أن نشرع في الكلام على بقية هذه الأوصاف الستة نتكلم على ما اعتدنا أن نتكلم عليه فيما سمعناه من أئمتنا في دعاء القنوت. نرى أن الأئمة يزيدون على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وكثيرا ما يحصل التساؤل من طلبة العلم ومن غيرهم أيضا: هل تجوز الزيادة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي ابن أبي طالب أو لا تجوز؟ والجواب على هذا أن يقال إن الزيادة على ذلك لا بأس بها، لأنه إذا ثبت أن هذا موضع دعاء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة عنه، فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء، ولكن المحافظة على ما ورد، أي أن عدم ترك الوارد هو الأولى، يعني أنه نقدم الوارد وإن شئنا أن نزيد فلا حرج. ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يلعنون الكفرة في قنوتهم، مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال على أن لفظ الحديث علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، وهذا قد يقال إن ظاهره أن هناك دعاء آخر سوى ذلك، لأنه يقول دعاء أدعو به في قنوت الوتر. وعلى كل فإن الجواب أن الزيادة على ذلك لا بأس بها، أن يدعو الإنسان بدعاء مناسب مما يهم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. ثم إننا نسمع في دعاء الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت. فما المراد بالهداية هنا؟ هل المعنى دلنا على الحق فيمن دللت، أو أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوكه؟ الجواب الثاني، أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك الحق، وذلك لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد بين العلم والعمل، لأن الهداية بدون علم لا تنفع، بل هي لأن الهداية بدون عمل لا تنفع بل هي ضرر، لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه. مثال الهداية العلمية بدون العمل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم، ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى. ومن ذلك أيضا من الهداية التي هي بيان التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى تهدي أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم. وأما الهداية التي بمعنى التوفيق فمثل قول المصلي اهدنا الصراط المستقيم. أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هل أنت تسأل الله علما بلا عمل، أو عملا بلا علم، أو علما وعملا؟ أخبروني بالصدق، عندما تقولون اهدنا الصراط المستقيم هل تستحضرون أنكم تسألون الله العلم والعمل؟ ها؟ على كل حال ينبغي للإنسان إذا دعا الله اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر أنه يسأل ربه العلم والعمل، العلم الذي هو الإرشاد والعمل الذي هو التوفيق. وهذا فيما أظن، والعلم عند الله أنه يغيب عن بال كثير من الناس عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب، قوله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ إرشاد وبيان. لكن إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية، هداية التوفيق للعمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يوفق أحدا للعمل الصالح أبدا، ولو كان يستطيع ذلك لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب، وقد حاول معه حتى قال له عند وفاته، أي قال لعمه عند وفاة عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن قد سبقت له من الله عز وجل الكلمة بأنه من أهل النار والعياذ بالله، فلم يقل لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، لا لأنه عمه، ولكن لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه. فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. نعلان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أقول إذا قلنا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، فإن نسأل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. طيب فيمن هديت، ما الذي جاء بها في هذا المكان؟ يعني لو اقتصر الإنسان قال اللهم اهدنا فقط حصل المقصود، لكن لماذا جاءت فيمن هديت؟ ليكون ذلك من باب التوسل بنعم الله عز وجل على من هداه، أن ينعم علينا نحن أيضا بالهداية. يعني أننا نسألك الهداية فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك، فإنك قد هديت أناسا آخرين، فاهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. المعافاة هنا من أمراض البدن أو من أمراض القلوب أو من الأمراض البدنية والقلبية. نعم، من الاثنين، عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. ومن الذي يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم الله تعالى بهذا الدعاء عافنا في من عافيت؟ العافية من أمراض البدن، الظاهر هكذا. نعم، لكن ينبغي لك أن تستحضر أنك تدعو الله تعالى أن يعافيك من أمراض البدن وأمراض القلب، لأن أمراض القلب هي المصائب، لأن أمراض القلب أمراض القلوب هي المصائب. ولذلك نقول في دعاء القنوت: لا تجعل مصيبتنا في ديننا. طيب، أمراض الأبدان معروفة، أمراض القلوب ما هي؟ أمراض القلوب بارك الله فيكم تعود على شيئين أو إلى شيئين: إلى أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. أمراض الشبهات التي منشأها الجهل، وأمراض الشهوات التي منشأها الهوى. انتبه يا أخ، أمراض الشبهات منشأها الجهل، فإن الإنسان الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا، وهذا مرض. أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، يعرف الإنسان الحق لكن لا يريد، له هوى مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله المعافاة أو العافية من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وعندما نقول أمراض الشهوات، لا تظن أننا نريد أمراض الشهوات الجنسية وهي شهوة النكاح، ولكن نريد كل ما يريده الإنسان مما يخالف الحق، فإنها شهوة بمعنى إرادة، اشتهى أن يبتدع في دين الله، اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنة لهواه، اشتهى أن يسرق، أن يشرب الخمر، أن يزني، وما أشبه ذلك. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. ما معنى تولنا؟ أي كن وليا لنا. والولاية الخاصة للمؤمنين خاصة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فتولنا فيمن توليت تسأل الله الولاية الخاصة التي تستلزم أو التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل. أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد، فالله ولي كل أحد، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهذا عام لكل أحد، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ولاية عامة. لكن عندما نقول اللهم اجعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا، فإنما نريد بها الولاية الخاصة، والولاية الخاصة تقتضي التوفيق والنصرة والصد عن كل ما يغضب الله عز وجل. وبارك لنا فيما أعطيت، وش معنى البركة؟ البركة نعم يقول العلماء إنها هي الخير الكثير الثابت، ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة، فإنها من البركة وهي مجمع الماء، والبركة التي هي مجمع الماء هي شيء واسع، ماؤه كثير ثابت. فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة فيما أعطيت من أي شيء، من المال، من الولد، من العلم، من أي شيء، من كل شيء، كل شيء أعطى الله عز وجل، فتسأل الله البركة فيه، لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم المال، المال الكثير، لكنهم في عداد الفقراء. لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بمالهم، تجد عنده من الأموال ما لا يحصى، لكن يقصر على أهله في النفقة وعلى نفسه، ولا ينتفع بماله. والغالب أن من كانت هذه حالة وبخل بما يجب عليه أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبها. كثير من الناس عنده أولاد، لكن أولاده لم ينفعوه، عندهم عقوق واستكبار على الأب، حتى إنه أي الولد يجلس إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره، لكنه إذا جلس عند أبيه وإذا هو كالطير المحبوس في قفص، والعياذ بالله، لا يأنس بأبيه ولا يتحدث إليه ولا يفضي إليه بشيء من أسراره، ويستسل حتى رؤية أبيه. هؤلاء مبارك لهم في أولادهم؟ نعم؟ لا. طيب، مبارك البركة في العلم أيضا. تجد بعض الناس قد أعطاه الله علما كثيرا، لكنه بمنزلة الأمي، لا يظهر أثر العلم عليه في عباداته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته مع الناس، بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا لهم. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله، وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال، أليس كذلك؟ طيب، تجد قد أعطاه الله علما ولكن لم ينتفع الناس بعلمه، لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، لم يبارك الله له في العلم، وهذا بلا شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أبرة ما يعطيه الله العبد، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الأمة أجرت على ذلك من عدة وجوه نعدها وإياكم. إذا نشرت العلم أجرت على ذلك من عدة وجوه: أولا أن في نشرك العلم نشرا لدين الله عز وجل فتكون من المجاهدين. المجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين، وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عز وجل. ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة، أليس كذلك؟ الشريعة لا تحفظ إلا برجالها، رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا بأهل العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في هذا حماية لشريعة الله عز وجل وحفظ لها. ثالثا فيه أيضا أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل، فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير. شوف كيف بركة العلم، فالعلم في نشره خير وبركة، في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. رابعا أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له، علم العالم يزيد إذا علم الناس، صح؟ كيف يزيد؟ لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ. وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، ما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، يعني طلابه الذين عنده أحيانا يأتون بمعان ليست له على بال ويستفيد منه وهو يعلمه، وهذا شيء مشاهد. ولهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب وفتح له الطالب شيئا من أبواب العلم، ينبغي له أن يشجع الطالب وأن يشكره على ذلك، خلافا لما يظن بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه وبين له شيئا كان خفيا عليه يزعل المعلم، يقول هذا صبي يعلم شيخا فيزعل، وتجده يتحاشى أن يتناقش معه خوفا من أن يطلعه على أمر إيش قد خفي عليه. وهذا من قصور علمه، بل هذا من قصور عقله، لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهلت، فهذا من نعمة الله عليك. هذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد إذا علمت الناس لعلمك، كما قال القائل مقارنا بين المال والعلم، يقول في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. إذا شددت به كفا وأمسكته نقص تنسأه، لكن إذا نشرته يزداد ولا لا؟ يزداد كما قلت. وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيما في التعليم، أن يكون حكيما في التعليم بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم، لا يأتي إليهم بالمعضلات، يربيهم في العلم شيئا فشيئا. ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني، قال: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. ونعلم نحن جميعاً